وصحيح من طريق آخر، يعني جاء من طريقين، حسن صحيح غريب. الغريب هو من فرد بروايته واحد، شخص واحد، هذا هو الغريب، وهو من أقسام الصحيح. نعم. وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة. هذا هو مفاد الحديث، إحاطة علم الله تعالى بما كان وما يكون في هذا الكون، فهو كله داخل في قضاء الله وقدره، لا يخرج من ذلك شيء عن قضاء الله وقدره. نعم. بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر: القدر قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله. نعم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر، قال: القدر قدرة الرحمن. نعم، القدر قدرة الرحمن، فالله جل وعلا قدر كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، فما يكون في هذا الكون مما سبق ومما يلحق فإنه بقضاء الله وقدره. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر، قال: القدر قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله. استحسن ابن عقيل رحمه الله هذا القول من أحمد، فدل على أنه حق وأنه ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمعنى أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء. لا يمنع عن قدرة الله شيء، كل شيء، فإن الله على كل شيء قدير. الله قادر على كل شيء، وهذا هو معنى الإيمان بالقدر. نعم. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والناس في باب خلق الرب وأمره ولم فعل ذلك على طرفين ووسط، فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما، فأنكروا عموم قدرته ومشيئته ولم يجعلوه خالقا لشيء، ولا أنه ما شاء كان وما لا يشاء لم يكن، بل قالوا: يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. وهذا كفر بالله عز وجل، جرهم إليه إنكار القدر. نعم. بل قالوا: يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم. وضعوا لله شريعة، تقولوا على الله سبحانه وتعالى ما لم يقل وما لم يشرع، فوقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون بسبب جهلهم وعدم إيمانهم بالقضاء والقدر. نعم. ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم. نعم، وضعوا لله شريعة من عند أنفسهم، قاسوه على أنفسهم، قاسوه على أنفسهم والعياذ بالله، فشبه الله بخلقه. نعم. بالقياس على أنفسهم وتكلموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق فضلوا وأضلوا. نسأل الله العافية. نعم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.